لازم الوود ده يبقى contaminated with the spores of the organism اللي موجودة فين؟ موجودة في الطين. فلما الشخص يجيله وود لكتريتد او بانشر والوود ده يبقى contaminated ده المودم ترانسميشن والكتر الفعلة والشخص يحصل له contamination of the wound with the bacteria exposed from the soil وحسبت القصة ايه بقى القصة؟ لما الاكسبوز تلاقي الجو انيروبيك يحصل لها ايه؟ ها ركز يا شباب الاكسبوز تلاقي الجو انيروبيك يحصل لها جيرمينيشن الاورجانيزم مالتيبلاي لوكالي هل الكوليسترول دي بتتراي انفيد التيشوز ما ازاي هتوصل فيه لايه مش هي اللي هتوصل هي هتقعد من غير انفيشن لكن هتبروديوس توكسين في الجسم يوم التوكسين يحصل له ايه شفت الميكروبي الارور في تنيرت بنتم القصه دي ايه؟ ريتروجريد اكزل ترانسبورت طب والتوكسين اللي ما يقدرش يمشي الارور في تنيرت يخش على البلاد ستريم؟ نعم يقدر يوصل السين ايه؟ نعم بس بشرط برضه يوصل عن طريق موتور نيرف اندنج يعني يمسك بالنيرف سبلاي للديفرنت تيشوز او للديفرنت اورجان داخل الجسم ويتسلق النيرف ويصل السين ايه؟ بنفس الروج اللي بنسميه ريتروجريد اكسل ترانسبورت محتاج قد ايه كميه من التوكسين عشان يحصل الافكت بتاع كده عشان الاعراض تظهر عند العيان محتاج كميه قليله جدا خد بالك التوكسين بتاع كده is very potent just small amount of the toxin is enough to produce the effect بتاع الديزيز كويس والتوكسين وايس بقى افكتد ان ذا نيرف تيشو تبقى الاكشن بتاعته الريفرسبل يعني حتى لو اديت انتي توكسين بعد الفكسين خلي بالكم على فكره كويس هذه هي اجابه سؤال بتجاوبوه غلط برضه الورق اللي جالي فيه سؤال جه فيه ليه مفروض بدي الانتي توكسين بتاع البكتيريا از سون از بوسيبل ايميديتلي افتر كلينيكال دايجنوستي وداوت ويتنج فور لاب دايجنوستي ونفس السؤال ينطبق على تنس ليه مفروض هدي الانتي توكسين بسرعه في ناس بيكتبوا كلام بيلفوا حوالين الاجابه بس ما بيقولوش صوت الاجابه الصحيحه يعني حد امبارح برضه وانا بصحى كاتب ايه؟ كاتب عشان المرض بتاع الدكتيريا از فيري دينجر والاكسبكتد كومبليكيشنز كاستابور كارديتس او نيورايتس وش من اند بيتري انتوا بتلفوا حوالين الاجابه صحيح المرض خطير وقد ينتهي بيتري وفي كومبليكيشن بس انا بسالك سؤال واضح ليه بدي الانتوكسين بسرعه؟ الاجابه بص الاجابه الوحيده المعتمده لان هذا الانتوكسين بيوترايز اونلي ذا سيركيوليتنج ان باوند توكسين وانس ذا توكسين از فيكتد تو ذا تيشو اتس اكشن از ريفرسبل هي دي الاجابه اللي عايزين نشوفها ما تلفش بقى وتدور حوالين ما هو لما التوكسين يبقى ريفرسبل هيعمل الانفكت بتاعه اللي هيبقى دينجرس وهيعمل كاردايتس ويعمل نيورايتس بس الاول قول لي الاجابه وبعدين تيجي الكومبليكيشن فببقى على فكره لو بيصحح سؤال زي كده الطالب عمال يلف حوالين الاجابه وما بيقولش الفول الاجابه الصحيحه ما بتديلوش الفول مارك خالص انا عايز اشوف جمله معينه ليه بدي الانتوكسين بسرعه اهو الاجابه ليه بدي الانتوكسين بسرعه وداوت ويتنج فور ذا لاب دايجنوز ليه بدي الانتوكسين بسرعه ايميديتلي وداوت اني ديلي وان ابوز ذا كلينيكال سسبشن ليه بدي الانتوكسين كل دي نفس الاسئله to neutralize the circulating unbound toxin. ليه؟ لأن once the toxin is fixed to the tissues, its action is irreversible. إيه دي جاء؟ ما خلاص بقى once the action is irreversible, إيه الأكشن بقى هيحصل complication, يحصل damage, يحصل وفاة, يحصل صح؟ بس تبقى دي الإجابة المطلوبة ليه؟ ما كذبتش حوالين الإجابة. نرجع موضوعنا ليه؟ التوكسين هيمشي ريتروجريد هيوصل للسين اف ايه التارجت بتاع هذا التوكسين؟ طب كده قلنا صعبين شويه لا ده بري سينابتيك انهبيتور موتور نيرف اند فاهمين يعني ايه؟ يعني النيرف فايبرز اللي بيتم عندها افراز او انتاج الانهبيتور ميدييتور اللي هم الجلايسين والجابا صح؟ يقوم التوكسين يشتغل بايه؟ انه يمنع ريليز اوف ساتش انهبيتور ميدييتور هو الاكشن اوف اسبايرولين تبقى سستين مش برضه مش فاهم خلينا نقولها ببساطه لما بتيجي اشاره العضله عايزين العضله دي كونتراكت يوم مين الترانسميتر الميدييتور اللي بيترانسميت النيرف امبلس الاسيتايلكولين صح لا لما خلاص مش محتاجين العضله دي تكون تعجنها في الريلاكس ويحصل انتاج للايه؟ الانهبيتور ميديتور يعني يقول الاستاكولين متشكلين خلاص صح؟ الانهبيتور ميديتور زي الجلايسين والجاما امينو بيوتيريك اسيد اللي هو الجابا ده صح؟ ده اللي نورمال بيحصل. افرج ايدي اسلم على محمد على مرتضى وهشيل ايدي خلاص، افرج ايدي اسلم على اسلام وارجع ايدي خلاص. الاكشن وعكسها صح؟ طيب لما الاستاكولين تيجي اشاره فالاستاكولين يشتغل، لما الانهبيتور ميديتور ما تشتغلش ما تتفرجش. تفضل العضله كونتراكتور. طب ولما العضله المقابله ليها تجي لها اشاره تشتغل ومفيش حاجه توقفها تفضل هي كمان كونتراكتور، فدائما هتلاقي الجسم في حاله من الاسباس مصدر اسباس العضله والعضله المضاده اللي هو الاجونيستيك والانتاجونيستيك ماسلز هيشتغلوا مع بعض. فالعيان يجي له جنرالايز ماسل اسباس. طبعا هذا الجنرالايز ماسل اسباس يبقى فيتال لو شمل الريسبيراتوري ماسل. فالديزيز فيتر وقلنا المورتاليتي ريت بتاعته الحصه اللي فاتت قدرناها بكام؟ 40% في الادلت و 90% في الجوري فورم. في بعض الحصص كنت وقفت عند الحته دي ما لحقناش، فعشان كده هبدا الشرح بتفصيل من اول الديفرنت كلينيكال فورم. اتفضل. تكييف حاضر. يعني هو اللي يا عبير حد يبقى لنا حد غير يشتغل لنا التكييفات اللي ورا دي التكييفات اللي ورا حد يشرح. نعم المروحه وكل حاجه معاك خلاص يا ابني خلاص نعم يا نجم. السؤال بتاع التوك المال ونجم راس السؤال في الورق معانا السؤال مالك Why is important to give the antibiotic immediately without waiting for the lab diagnosis? عشان تجيب ريزول كلها في الورق والورق قابلها من تحت. يلا خلاص شغلت المكيف يلا تعالوا نروح للكلينيكال مانيفستيشن او الكلينيكال فورم بتاع التيتانوس. يلا ركز معايا هناك بقى. للتيتانوس او التيتانوس ممكن يحصل في 1 اوف 4 كلينيكال فورس. الاشهر والاعم والاخطر اسمها جنرالايز تيتانوس او يسموها ديسبندنج تيتانوس. وهي في الحقيقه لما رحت شرحت الباثولوجيز فانا خلصت كده النوع دوت. ليه؟ واحد حصل له انجي مكمول وونز كان لاسريتد او جي بانشر وونز والسبورت وصلت لهذا الوونز والسبور عمل الجرمينيشن والفيجيتيف اورجانيزم هيبروديوس توكسين والتوكسين الكتير مش هيبقى كله بيتراب الالونج ذا نيرف. امال شويه هيروح على الالونج ذا نيرف يا مصطفى ركز شويه هيروح على الالونج ذا نيرف وشويه هيخش للبلاد ستريم يعني الاستمنين هيماتوجنس. طب اللي هيخش البلاد ستريم انا مالك اللي هيخشوا عن طريق البلاد ستريم هيماتوجنس اتفقوا كلهم يضربوا الالونج موتور نيرف ويتجمعوا فين؟ يتجمعوا في الهاير سنتر. البوست سنتر سنتر في هذه الحاله هي الهيد والنيك. فالاكشن هتبدا من فوق وننزل جراديوال ننزل ايه؟ ها؟ يبقى ده ديستندنج. خدوا بالك جنرالايز عشان التوكسين ذهب الى التيمينس من كل صوب وحور وحد زي ما بيقول من كل اتجاه اللي مشي عن طريق النيرف واللي مشي هيماتوجنسي وركب نيرف من جوه وصل التيمينس اتفقوا يتجمعوا في الهاير سنتر بتاع الهيد والنيرف عشان كده اسمه جنرالايز ثم يبقى اسمه ديستندنج فيدرس. ليه؟ فتبدا الاعراض من فوق وننزل ديستندنج لتحت. اول اعراض هتصيب مين؟ الماسل اوف ماستيكيشن الجو ماسل هيحصل ما يعرف باللوك جو او التريزمس يعني العيان يكز على اسنانه وعشان كده بقول لكم المرض بالعربي اسمه الكذاب يعني واحد يكز على اسنانه نتيجه للتريزمس او الجو بتاعه بيتقفل يعني. طيب وبعدين يستند عشان كده اسمه يستند يقوم ياخد عضلات الرقبه وياخد الشولدر وياخد ايه الابر ارمز وينزل على الريسبيراتوري ماسل وهنا يبقى المرض فيه تم وهي هو ده سبب الوفاه. قلنا 40% من الحالات الأضل بتبقى فيتال. قلنا بيبقى فيه سباسم صح؟ طب لما ندي العين ترانكلايزر نعمل له سيتيشن والعين يهدى كده ويروح في النوم ولا يرتاح. ايه اللي يستيميليت التاج جديدة من الاسبرم؟ هي الانسايكل يجي الفيرس تاني. طب الفيرس في ايه؟ الاستيمولس. وقد يكون الاستيمولس سواء تريفيال يعني استيمولس بسيط. يعني لو انت عيان نايم ابعد عن الاوضه خالص، لا تفتح الاوضه ولا الباب يضيق وانت داخل، ولا تخش في الكعب وتيجي وتروح تطقطق بكعب الدم وانت ماشي، ولا تولع النور في الاوضه ولا ايه، ولا تكشف الجرح عليه يعني تطمن عليه وتشيل الديد تيشوز. لو كل دوت حصل او اي منهم حصل والعيان كان هادي، تبص تلاقي يجي له زي كونفالز بيت جديده بس الكونتراكشن مره ثانيه. فالعيان لازم يبقى اندر سيديشن، لان اي اتاك جديده بتزود نسبات معاه. ده اسمه جنرالايز تيتنس، وده الاخطر وده اللي فيه نسبه وفاه عاليه جدا. هسيب نمره اثنين واروح لنمره ثلاثه، العكس تماما. ايه اللي يخلي شخص مننا عرضه للجنرالايز تيتنس؟ ان يكون ان اميونايز. الكلمه دي كاتبينها مهمه بالاكس والبولد كتير. يبقى الجنرالايز تيتنس الشخص اللي بنتعرض له، الشخص اللي بيقول ان اميونايز انديفيدوم. تعالى نروح لنمره ثلاثه. طب لو شخص كان بدا التطعيم وما استكملهوش، التطعيم بتاعنا ثلاث جرعات اساسيه. واحد بدا الطعم خد جرعه ما خدش الاثنين التانيين، او خد اثنين، او خد جرعه والثانيه ما خدش في ميعادها وبعدين بطل. ده اسمه ايه الشخص ده؟ ان ادكوتلي اميونايز، يعني ما تطعمش بالشكل الصحيح. يبقى ده عنده مناعه نص نص صح؟ تعالى افترض ان الشخص ده حصله زي الاولاني الجرح، والجرح لاسريتد او جيل، والسبورز وصلت للجرح وحصل جيرمينيشن والاورجانيزم انتج التوكسين والتوكسين جت تراجل. هتبدا الرحله لقيت ايه اللي ممكن؟ لقيت انها ممكن تترابل الونج ذا نيرف. لكن لما التوكسين جه يترابل او يستمنين هيماتوجنس دي، لا في شويه اميرجي، فالاميرجي قالت له ممنوع الهيماتوجنس تستمنين. يبقى في الحاله الخاصه دي التوكسين هيترابل ريتروجريد عن طريق النيرف فقط، مش هيقدر يتجمع او يروح هيماتوجنس ويركب نيرفات ثانيه ويروح للسي ان اف صح؟ ليه؟ لان في السيركيوليشن في اميرجي. باقي العيان ما هوش اميون قوي لكن عنده جزء من الاميونيزم ان ادكوت اميونايز. يبقى التوكسين اللي اتحكم عليه يمشي في سكه واحده بس في النيرف بتاع الافكتيف اريا صح؟ يوم الالم والسباسم لو حصل هيحصل في الافكتيف ماسل فقط. فتقوم نقول كده طالما التوكسين ما عرفش يهاجر غير عن طريق نيرف واحد، وكان التوكسين عمل الافكت بتاعه لانه طلع في نيرف، بنسميها عكس جنرالايز، بنسميها لوكالايز لان في وان اريا بس هتبقى افكتد، وكان الاسند اوف ذا توكسين عن طريق هذا النيرف هو اللي عمل القصه، فبرضه نسميها عكس النوع الاولاني نسميها اسندنج فيكتور. حاضر، هو صحيح الاشاره هتوصل للسندنج بس لان عضله واحده البولد سميناها لوكالايز وحبينا نميزها عن النوع الاولاني، فقلنا ان التوكسين وصل طلع عن طريق نيرف سميناها اسندنج. النيرف سبلاي بتاع الافكتد اريا فقط هو اللي هيروح له التوكسين. الباينابس اللي هو بتاع الانيرفيتد ماسل فقط هو اللي هيتاثر. العضله فقط اللي هي عند مكان الجرح هي اللي هتتاثر، فتبقى لوكالايز تيتنس او اسندنج تيتنس. دي حاله رير، لان نادرا لما تلاقي واحد ان اديكوت اميونايز، يعني اميونايز يا مش اميونايز. فالحاله رير حتى. الحالة نمرة اثنين بقى وهي الأشهر برضه نيونيتال تيتنس، ودي الأشهر في الدول الديفلوبر، حيث الريف المصري معظم القرى بتاعتنا فيها أرياف، والريف معناه إن البيوت تبقى مجاور ليها الحضارة، الحظيرة حيث الحيوانات الأورجانيزم بيخرج مع الفيس بتاع الأنيمال يتحوصل ويبقى سبورز، السبورز مالية الريف المصري صح؟ الست الفلاحة بقى قلنا ست راجل شغاله في البيت طول النهار، شغاله في الزريبه جابتها الام الوضع وهي في الزريبه. تروح نايمه على السبورت كده وربنا معاها بقى وتولد. بعد الولاده ايه اللي بيحصل؟ بنحب نربط ونقطع الامبلايكال ستامب ده الامبلايكال كورد دي بلاسنتا ولد. هنربط هنا ناحيه بطن الايه؟ النيولي بورد ونقطع عشان نرمي البلاسينتا دي اهو. الجزء ده اترمى خلاص. يعني بالك انك ربطت هنا الحته اللي فاضله من الامبريكال كورد دي اسمها امبريكال ستامب. قولك رابط يعني مفيش دم جاي لها من الناحيه دي ولا من الناحيه دي. فهذا التيشو هيحصل له ايه؟ لاكن نكروز يعني الجزء ده انيروبيك. فلو في سبورز وصلت التيشو ديت اللي هي الامبريكال ستامب هتلاقي جو انيروبيك يعني جو مناسب. السبورز هتجرنيت هتبروديوس توكسين، التوكسين هيبقى ابزوربت ويخش على الفيزر. وهنا هيحصل الايفكت دي ايه؟ ان من البلاد ستريم التوكسين هيركب النيرف ويروح للسي ان اس ويعمل جنراليزد برضه تيتانس فيلر. 90% من الحالات دي بيموتوا. لو مين نيولي بورن حصل لهم القصه دي بننقص منهم 10 بالعافيه. يبقى نسبه الوفيات نيولي بورن 90%. ولو جبت تيتانس في مصر كلها ادلت على صغيرين تلاقي لو في 1000 حاله ماتوا من التيتانس في السنه نصهم نيونيتال. يبقى النيونيتال تيتانس الوفيات بتاعته ها بتؤدي او مسؤوله عن نص عدد الوفيات التوتال في البلد. تبقى حاله في منتهى الخطوره. الحاله دي الشرط فيها حاجتين برضه. ها ايه حاله الاميونيتي بالنسبه للفيتامين؟ مش الميون لسه ما اتطعمش بس كنت اتوقع انه يبقى المفروض واخد بس الاميونيتي من امه صح؟ يبقى المشكله مش عنده. المشكله عند امه. وامه مالها؟ ارمي بنايز مدر. يبقى الكلمه اللي هتلاقيها اسود تقيل هنا عندك ان المشكله في الام، الام ارمي بنايز مدر. والولاده تمت في جو ايه ده الشرط الثاني؟ في جو ما راعيناش فيه الاسيبتيك كونديشن. قلنا ولد التدريب حيث السبورت طبعا بعد جاب البدايه ربطنا باي صباره قطعنا باي موز برقبه الفازه باي حاجه ولنا واضح طبعا ان هي مفيش اي اسم في كل فهنا تتوفر الشرط. طبعا بدانا في الاونه الاخيره بهذه الحاله دي في مصر بتصدعي من حوامل في الريف فعلا يعني في حملات بيطلعوا كده على الريف بيطعموا التهابات هنشوف التلفزيون. النوع الرابع والاخير من التيتانس وهو نادر جدا اسمه سيفاليك تيتانس. او ده يحصل رغم ان الاميونيزيشن رغم ان الاميون سيستم حتى لو الشخص بص كده الكلمه اللي في اسود بولي اميونايز ليه؟ اصابه في الهيد والنيك يبقى طول النيرف اللي التوكسين هيترابل فيري شورت صح؟ وبناء عليه حتى لو في اميونيتي التوكسين يوصل اسرع للنيرف سنترز للسينابسز اسرع من ان الانتي بوديز تلحق تتكون او تعمل له نيوترلايزيشن. وهنا البروجنوزز هيبقى فيري باد فيري بور اوت كم يعني في الغالب هتبقى كريتيكال كونديشن. بيحصل في اصابات الهيد والنيك لما يقول لك جاله كاتر بتاع الجمجمه جاله ووند جامد في الهيد او في النيك او في الاير لو كونتامينيتد في الاكسبورز البروجنوزز بيبقى فيري باد ما بتلحقش حتى لو شخص فولي اميونايز. هذه الاربعه كلينيكال فورمز بتوع افتكر. لو حد جه قال لك منشن ذا كوست اوف اورجانيزم اند ذا مود اوف ترانسميشن اوف نيونيتال تيتانس. كوست اوف اورجانيزم كل انواعه والبوليتريدم تيتانايز صح؟ طب المود اوف ترانسميشن هنا؟ contamination of the umbilical stump with the spores from the soil في حالات الولاده اللي بتحصل في اللاك اوف اسيبتيك كونديشن. طب لو قال لك المود اوف ترانسميشن اوف تيتانس بشكل عام هتكلم على الوند contamination وبرضه اخص بالذكر في النيونيتال contamination of the umbilical stump. لكن قولوا الاثنين عشان ما تنقصش جزء من الدرجه. الوند contamination ماشي لكن في حاله النيونيتال مفيش وونز. الامبلايكال ستامب هو اللي بيبقى كونتامينيتد بالسبورز من في حالات اللي هي الولادات اللي ما فيهاش الاسيبتيكوم. خدينا باراجراف صغير كده ايه فور هوست ديفنس اند اميونيتي اجينست تيتانس. سؤال هل يوجد ناتشر اميونيتي اجينست تيتانس؟ يس اور نو؟ نو. بعدين مش فاهم الجمله دي. هي ايه البارير بتاعت الناتشر اميونيتي؟ السكين والبيوكس ممبرين طب ما هو في وند يبقى مفيش انتك سكين خلاص. فما فيش عندك سكين يقدر يمنع المشكله صح. طيب الدوكسين والفرز عند الجرح مين هي الباريرز بتاعت النت اللي خدناها في البولي الاولاني؟ ده المفروض عندي سيل فاجوسيتك سيل ملهاش علاقه بالموضوع ناتشر كيلر ملهاش دعوه هي جينو فيلد ما بتلعبش اي دور. كان في هيومورال تاكتوس اكيوت فيز بروتين وكومبلمنت وانترفيرون ولا حاجه من دول ليها دعوه لا بالاورجانيزم ولا بالتوكسين. يبقى ذير از نو ايه النيت او ناتشر اميونيتي اجينست تيتر مفيش ناتشر باريرز او النيت باريرز ما بتلعبش اي دور. طب لو شخص جاله تيتنس وربنا شفاه مره او اثنين هل ده يحمي من الفيرزر اتاك؟ السؤال ده جه في امتحان كتير. الاجابه لا. علم التوكسين بتاع البروتينيوس ديناي فيري بوتنت بوتنت يعني شديد قوي على فكره يقع في المرتبه الثانيه او الثالثه في الموست بوتنت توكسين بالوجود. اقوى توكسين في الدنيا كلها التوكسين بتاع البروتينيوس جاي لنا حالا يا ريت المرتبه الثانيه والثالثه التوكسين بتاع البروتينيوس ديناي وبتاع الدكتير يعني بيتضاروا على المركزين الثاني والثالث في البوتنت في الخطورة. يبقى ده واحد من أخطر ثلاثة توكسين في الدنيا صح؟ مش كده؟ يبقى فيري بوتنت وقد ينتج بكميات قليلة اللي فيها هيضرب عصفورين بحر. لو السيليوم بوتنايت أنتجت التوكسين جوه جسمك بكميات قليلة تبقى ضربت عصفورين بحر. إيه هما؟ التوكسين يبقى قليل بس تسكين لأنه بوتنت يقدر يعمل الديزيز صح؟ بس يكون قليل يبقى تو سمول تو ستيميليت ذا اميون سيستم يعني اقل كميته اقل انها تعمل اميون ستيميليشن او اميون تشالنج اقل في الكميه من انه يعمل تشالنج او ستيميليشن للاميون سيستم. دي الاجابه المطلوبه في هذا السؤال. خلي بالك اسئله تعالي عندنا في اخر السنه بنوعدك ب 10 عدد بنوعدك درجه على طول يبقى عندك 10 درجات دي بي عشان كده ده سر اهتمام كل حاجه يبقى فيها ديوتو او ديجوز لكن هقول لك فيها جيب ليه صحيح؟ ما تتفاجئش بالسؤال جيب ليه ما انتش عارف يبقى علم ليه وان اور مور اتاك الفيدرال كان نوت بروتكت اجينست فيردر اتاك. ليه لو شخص جاله تيتانس مره او اثنين ده ما يحميهوش من يجي له ثالث ورابع؟ لان في المره اللي حصلت انت كنت منتظر ايه؟ ان السبب فيتنس بتبتدي الاميون سيستم فالشخص يبقى عنده الاميونيتي فما يجيلوش فيرزر اتاك صح؟ لا المره اللي حصل له فيها تيتنس حصل له تيتنس نتيجه ان الاورجانيزم طلع كميه قليله من التوكسين وايه؟ ومن قليله عملت الاعراض وما عملتش ستيميوليشن الاميون سيستم. ربنا شفاه او احنا لحقناه اه يبقى خدت من غير ما يبقى عنده اميون ريسبونس ما بقاش عنده ميموري. فلو وصلت تاني مفيش حاجه بسرعه هتتذكر السيستم. ايوه يا لا الاورجانيزم بيستنى لوكالي في مكان الجرح بره. ده الاورجانيزم في منه زي ما قلت لك ديفرنت فينوتايبس مع اختلافهم يمكن قلت لك الرقم 11 المره اللي فاتت مع اختلافهم في لون بيبروديوس سيم توكسين. فهنا الاميونيتي اللي تهمني هي تكوين انتي توكسين طالما ما تكونش يبقى خلاص اي فيرزر اتاك اعلى من دي اي استهدار. طيب نروح للدياجنوز. How to diagnose the case of tetanus. دياجنوز نور حكاوي برافو عليك شابتر 6 و7 ليهم قانون خاص. Diagnosis should be based on clinical suspicion. When the surgeon suspects, طبعا هنا الجراح اللي بيتعامل مع تتنس. لو قلت condition ماشي. I suspect the case of tetanus. He has to start the treatment on the clinical basis. طب هو هيسبكت ازاي؟ هيشوفون وفي فين في مكان الجرح في مصر اسباب ده هيخليه يشك انها تتنس. يوم يستارت ذا تريتمنت immediately at once. نفس السؤال هو يا باشا without waiting for the lab diagnosis. عدل. When you the free unbound circulating toxin before it fixes to the tissue. ليه؟ لأن once the toxin is fixed to the tissue, its action is الريفرسال. طيب هنشخص ايه ملامح التشخيص الاربع نقط بتوع التشخيص. واحد السيتمي، واحد يقول لي الكتاب كتب نمره واحد دايركت انفكشن، هتقول لك ايه على طول في السطر بتاع السيتمي. لو انت عايز تغير التقييم براحتك، خلي واحد السيتمي دايما في الرول بتاعك. اخد السيتمي منين يا محمد يا رجل؟ اخد السيتمي منين؟ كله ماشي حلو قوي، برافو عليك. انا احب كده الناس اللي مفحصحه. شفت البورد ليه المرات ليه في الجنب منين ما لقيتش البورد وطبقتها في الدايركت سمير وهنا وطبقتها؟ انت سرحان مننا ولا احنا قاصدين؟ وفي تفسير ولا ما فيش؟ احنا قاصدين ولا في تفسير؟ جرح التيتانس مور سوبرفيشال عن جرح الجهاز الجانبي. ففي نفس مكان جرح التيتانس بتلاقي ثلاث احوال، وعشان كده هتشوفهم في فيلم العملي. هتفكرك اقول اشوف اهو الواقع بيقول لك اهو الاجابه ايه. هتلاقي باسيلاي من غير سبورز، وهتلاقي سبورز واقعه من غير باسيلاي، وهتلاقي المنظر الكامل بتاع الدرام ستيب كبير. ايه الجهاز سبورز سوبرفيشال فالاورجانيزم على حسب لاقي ايه الجو. اللي يلاقي ان الجو انيروبيك تماما والدنيا ربيع بالنسبه له هيبقى باسيلاي بس، واللي شايف ان الجو مش مناسب وخلاص اوصل بقى سبورز بس، واللي لامح كده ان الجو مش لطيف هيبدا يسبورينيت، هتلاقي الاورجانيزم معاه سبورز. الثلاثه فورز بتوع التيتانوس هنا موجودين، وفي الفيلم بتاع العملي هتتاكد من هذا انك عندك سبورز وعندك باتيلاي لوحدها وعندك المنظر الكامل اللي هو الدراميك تيك ابير. ففرصه يا يوسف اذا تاخد فيلم واعمل سنين والاقي جرام بوست باتيلاي والترمينال تركب بارجي سبورز giving the drumstick appearance اللي قلناه في مقدمة المهم. لو حبيت ازرع ثلاث كلمات مهمين، بزرع انيروبيكالي الميديا، ممكن ازرع قلنا على السلم الاوكوك دي ميت، لكن انا بستغل ان الاورجانيزم بيجرو بيتر على بلاد اغار producing ايه؟ complete demolition. ودي اللي هنستغلها في الايدنتيفيكيشن. الاورجانيزم is identified morphologically وفي الكالتشر كاركترستكس والبيوكيميكال رياكشن وقدرته على انه يبروديوس توكسين وما قلنالكش التفاصيل. خلاص يبقى افتح كتر خيره بقى، زهقناك تفاصيل بيوكيميكال وسيرولوجيكال وتوكسين برودكشن وكلام ده. يبقى عايزين نقول لك يعني على نفس اللاين زي اخواتي اللي فوق مش هيختلف. ايوه محمد. ليه ما عملناش في كتر رحت ايروبيك؟ برافو عليك. لا عملناها بس خلاص بقت رولز مش لازم اقف اقول كالشر على المناطق غادي انيروبيكال. يبقى انت عارف التفاصيل، لازم ازرع على طبقين، واحد احط ايروبيكال والثاني انيروبيكال. فده رول خلاص عرفناها. يعني احنا دايما نقول الرول مره، لكن لو في كل ما تيجي سيره هقول كل حاجه مش هنخلص والكتاب هيوسع. فلما بنقدم لك معلومه بنعتمد انك عرفتها خلاص، انت عايز تقولها تبقى صح. دائما في الكالشر محمد يقصد ايه؟ مش منتبه. لما اجي ازرع اورجانيزم اوبليجاتوري انيروبيك بزرع على طبقين، واحد عامل له انتيميشن انيروبيك والثاني عامل له انتيميشن ايروبيك، ولما البروس يطلع اطاري ولما الاورجانيزم الاقيه يجروه على الطبق الانيروبيك فقط ومش بيجروه على الطبق الايروبيك، يبقى ده دليل على انه فعلا اوبليجاتوري انيروبيك. برافو عليك. الكلام ده قلناه بالتفصيل بعد ما عملت تمرين. القصه هتتكرر في كل مره، مش محتاج اقول لك نفس القصه. دائما زرع الانيروبيك اورجانيزم بيكون دوبليكيت وانتيميت، واحد ايروبيك والثاني انيروبيك وقارنهم. قانون خلاص. شخصنا نعالج ازاي؟ او نساعد مشاكلنا كلينيكالي زي ما نقول قالت نعالج ازاي؟ نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه لحد نمره 10 لو حبيت. ها اوعى تنساها. لما اورجانيزم يطلع كودة التوكسين الاكشن بتاعته ريفرسبل وبيصيب فايتر اورجان، يبقى لازم ابدا علاج ايميديتلي بانتي توكسين. بص هنا عنوان الانتي توكسين ايه؟ هيومن تيتانوس اميونوجلوبين. مقالش بورس. سؤال ليك انت، ما حدش هيسألهولك، لكن سؤال ليك انت. نعم. برافو عليك. احنا عملنا هيومن انتوكسين لتفادي الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي ممكن تحصل لو كان الانتوكسين بتاعي بوز هير صح؟ طب ما عرفش كده بالبكتيريا ليه هو بس قول يا عم ايه؟ لا خلينا في الاولى الاثنين موز هير والاثنين فيها البكتيريا والتترا قلت لك يا التوكسين بتاعهم بياخد المجدره الثانيه والثالثه فالاثنين سيريس لكن عمرو جاوب قصه الاخطر الاخطر يعني البكتيريا مرض منقرض فخلاص مرض بالسلامه بيحصل منه كذا حاله معدودين على صوابع الايد بيحصلوا في السنه فخلاص اللي يجيله البكتيريا ياخد الهورس سيرم ونبقى نحاول نتفادى الكومبليكيشن بتاعه الهايبر تنسيشن لكن التيتنس الاف الحالات بتحصل على فكره كلنا عرضه للتيتنس من غير ما تاخد بالك ايوه انا هحكي لك دلوقتي في البريفنشن وضع خير اي واحد فينا يوعى يتجرح دلوقتي في الشارع او في مكان زي فوز يبقى عرضه للتيتنس على طول طب لما كل واحد عرضه للتيتنس هيتعالج بانتي توكسين لو احنا حضرناه فوز ضعيف في الخطوره ان لو ما لحقتش التيتنس ممكن يحصل لك هايبر تنسيشن عشان كده اهتمينا بان احنا نحضر الميوزولين اوف هيومن اوريجن عشان نقلل الكومبليكيشن بتاعت الهايبر سنسيتيفيتي اللي ممكن تيجي من الهورس بندي 500 يونت انترا ماسكر او ايفن انترا فينس بعد حتى امبارح بيقول لي مش مفتوح انترا فينس انا في حاله ايمرجنس مسموح لك تدي انترا فينس انترا ماسكر او شويه كده وشويه كده في ناس حتى بيفضلوا يعملوا ايه؟ يدي اضعاف الكميه دي 3000 يونت اب تو 6000 يونت متقسمين على سمول دوزز ويحقنهم في ديفرنت سايت انا بيني وبينك مش مع دي قوي يعني ايه ديفرنت سايت تفرق دقايق الابسورب طب ما تدي انترا فينس يعني في ناس عملوا كده يقول لك في ديفرنت سايت عشان الانتوكسين يعني يبقى ديستمينيتد اسرع من كل مكان ماشي بس انا لو حقنت انترا فينس او لو اديت الجرعه كلها انترا فينس الموضوع في فرق ثواني او دقايق في الانتشار المهم انه هيومن عشان نتفادى الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من الوقت تمام؟ نمره اثنين تعمل ايه؟ لو الاورجانيزم قاعد في الجهاز وعمال يطلع لي توكسين يبقى انا حافظ ادي انت توكسين كل شويه ادي انت توكسين فانا عايز اقفل المحبس يبقى عايز اعمل سبرايز زي ما عملنا في الجهاز جانجرين افتح الجرح وانضفه واذا كان فيه نيكروتيك تيشو او انيروبيك كونديشن اعمل لها كوريكشن صح؟ نمره ثلاثه بس خد بالك اللي قلت لك في الاول يوم ما تيجي تقطع في لحم عيان عنده سباز يحصل له سباز كونتراكشنز وطش منك في البيت رهيبه يبقى لازم اخليه اندر سيديشن بعد ما هديه كده او اخدره حتى واقطع زي ما انا عايز ما اعملش اي سيرفكل انترفيرنس وهو واعي لان الالم هيعمل له اتاك جديده اديله انتيبيوتيك والافضل هنا في الانيروبيك انفكشن بشكل عام المترونيدازول ممكن حطوها في البارا مترونيدازول او الفلاشين بتاخد بنجاح الميتروجينيك انفكشن في الانيروبيك انفكشن لان النوعين دول من الـ من الاورجانيزم بياخدوا المترونيدازول جواهم ده بتكون بكتيريا وبارازايت عبيطه شويه مش فاهم ياخدوا المترونيدازول يعملوا له ميتابوليزم يقوم يطلع باي برودكت توكسيك ليهم يعني هم اللي بيبقوا لوحدهم فعشان كده الفلاجين او المترونيدازول بيبقى ناجح ضد الانيروبيك والبارازيتيك انفكشن. ثم اخيرا طبعا الريسبيراتوري سبورت العيان ده ممكن يجيله ريسبيراتوري باراليز ممكن احطه على فنتليتور واديله انترا فينس فلويد لانها لايف سيفنج والبعض بعد ما يذاكر يقول لك هو ليه لايف سيفنج؟ يعني هحط له محاليل انترا فينس هو غريب تدرس مش هيعاني من ديهايدريشن ولا حاجه لا سمح الله هو طيب يوجد التوكسين واحد عنده 5 6 لتر دم هركب له محاليل ايه؟ 7 لتر محاليل 10 فوق يعني عشان هذا العيان عنده تريدمون ما بياكلش يعني ما بياكلش تخسر سنانه هتاكله عن طريق الانترفيو واحد عنده تريزما هتشرب بس هتحصل بس هتيجي خالص وهكبر محاليل ويبقى بتغسل انترافينا فهنا الانترافينا تكنولوجي ممكن تبقى لايف سيفنج عشان كده لانه ما بيتغسلش هم ايه؟ هاو تو بريفنت ديفرنس ديفرنس من الامراض اللي ممكن تبقى افويدبل اللي ممكن نعملها توتال بريفنشن ازاي نعرف نلعب في الشارع على طول لكن ذا اونلي واي خد بالك عشان السؤال ده جه بريزن هايت The only way to prevent the tetanus is the prophylactic measure, the vaccination. علم. سؤال جه كده، قال لك give reason. The prophylactic measure, our vaccination بين قوسين, is the only way to prevent tetanus. علم. برافو عليك. لأن الاسبوز are disseminated widely. كل مكان حوالينا. Nature. and cannot be avoided. البعض مش فاهم لا السؤال ولا الاجابه. صحيح؟ يعني ايه اللي vaccination is the only way to prevent the tetanus عشان الاسبوز؟ طب ما الكلام ده ممكن ينطبق على كل الدنيا صح؟ لا. تعال نشوف organism ينطبق اورالي. مثلا سالمونيلا تايفود. او اقول لك عشان خاطر ده افويد انا ما طعمتش ضد التايفود وكلكم ما طعمتوش ضد التايفود. وطبعين التيفود حاجة عبيطة كده وترانجنت وبيدي مناعة ترانجنت سنة ولا ست شهور ما حدش فينا مستعمل التيفود صح؟ لكن في other ways ان ما يجيلكش تيفود ايه هي؟ proper sewage disposal proper water supply اتباع الهيجينيك ميجرز نمنع الكاريرز من انهم يبقوا فود هاندلرز supervision of food handlers عشان ما يكونوش كاريرز او ما يكونوش كيسرز هناك اجراءات ممكن انت تتبعها ما يجيلكش الامراض اللي بتنتقل جورك. واحد يقول لك انا هركب فلتر للحنفيه بتاعتي مش هشرب ميه حنفيه هشرب ميه مش عارف معدنيه. مش هاكل سلطه خضراء في المطاعم لما اجيب الخط والجرجير والاوضه والكلام ده هحطهم كويس واحط عليهم خل واحط عليهم قلب. هناخد اميونيتي. دي بريكوشن ما يجيلكش بيها جي اي دي واحد مرض ينتقل باي دروبلت. نتفادى الزحام نحط نلبس ماسك نعمل مش عارف ايه نجيب من بكرات العربية صح؟ لكن بنت ده نص نلبس ماسك واشرب ميه واعمل اللي انت عايزه وهو عايز جريح يجي لك يبقى ده نص كانوا في ابوي ولانه كانوا في ابوي يبقى الحل انك انت يبقى انت عندك المناعه يبقى هنا البروفلاكتيك ميجر اللي هو ماي فاكسينيشن از ذا اونلي واي تو افويد تيتنس ليه؟ لأن الزبورز are widely disseminated in nature و cannot be avoided خالص. ازاي بقى بعمل الفاكسينيشن؟ لما يكون الأورجانيزم بيطلع اكزوتوكس اللي هو التيتانوس بسمين اكزو ولا انزوتوكس؟ اكزو كده؟ كل الجرام بوست الفاكتيريا لو طلعت بيطلع اكزوتوكس اللي ما عندهاش انزو يبقى اكزوتوكس لما يكون الأورجانيزم بيبروديوس اكزوتوكس انا حصل فاكتيريا ازاي؟ حط عليه فورم ولا هاي الاول اجمع الاورجانيزم على فلويد مين يوم ينتج اكستوكس اروح عامل فلتريشن اروح واخد الاكستوكس حط فورمالين فورمالين يعمل فورمالين يحط عليها فورمالين يعمل دكتور الشهادة الافاضي اللي ما حضروش الترم الاولاني او اجلوه او ما فكروش فوليوم 1 او ما مش مركزين معانا في حاجه اسمها توكسويد التوكسويد هو اكسوتوكسين اضيف اليه فورمالدهايد او فورمالين ان اوردر تو ايه؟ تو ريموف ذا توكسين يبقى التوكسويد يعني شبيه الاكسوتوكسين صح؟ قوم ايه؟ قوم نحط عليه الومنيوم هيدروكسايد علم الومنيوم هيدروكسايد ماده سميكه بتشتغل اجمد يعني عامل مساعد يقول عليه نون سبيسيفيك نيورو بروتشيتور يعني ايه؟ في delay absorption of the toxoid يوم يبرونج الاكسبوجر 5 of the immune system to the toxoid وراجع ايه صح؟ كيف تعطي التيتانوس توكسويد؟ او لمن تعطي التيتانوس توكسويد؟ واحد روتين للاطفال المواليد في شهاده الميلاد كده اقلب اي شهاده ميلاد كده اقراها مكتوب التطعيمات الاتيه الجي بي كي اللي هو المصل الثلاثي اللي هو شان الاطفال السعال الديكي السعال الديكي والديفتيريا والتتنس بيتاخد عند عمر شهرين ساعة وضعها متسة يعني كل شهرين انترا ماسلري. اوعى تنسى الروت اوف انجكشن. في حد اللي في الاجابات بيسالني مهم احفظ الارقام والروت؟ طبعا اي فاكسين تحفظ عنه كل حاجه. ثلاث جرعات اساسيه في عمر 2-4 6 انترا ماسلري، ثم جرعه مرشطه عند سن 18 شهر، ثم انذر بوستر دوز. بوستر يعني منشطه عند سكول ايج يعني عند حوالي 6 سنين. لا هنقف استفدت كل الصبح. كل 10 سنين دي هقولها في نقطة منفصلة. ليه؟ أنا كل 10 سنين في الدكتيريا قلتها في أعقاب الفاكسين على طول، لأن الدكتيريا ملهوش سنجل بريبريشن. الدكتيريا دائما مخلوطة مع تيتنس، فكنا كل 10 سنين بندي الكي دي بريبريشن، فاكرين اللي هو الكابيتال جي فول دي. فخلاص الدكتيريا مع تيتنس بنديهم كل 10 سنين. هنا التيتنس ممكن يبقى موجود زنك بريبريشن، تيتانوس توكسويد لوحده وكامبوز لوحده. فعشان كده هروح واقف واقول قدر انت كل 10 سنين مش عايز تطعم دكتيريا. قدر في الوقت اللي اعلنا فيه عن ان خلاص الدكتيريا انتهت من العالم. يفضل من تيتانوس هيبقى مهم. يبقى كل 10 سنين لازم تاخد التيتانوس توكسويد سواء الون او كومبايند مع الدكتيريا. طب واللي اكيد ياخدوا توكسويد الون مش محتاجين دكتيريا خالص. مين؟ لا واحدة في مين بريجن. ليه؟ تشتري في اخر 3 شهور من الحمل. هديها تيتانوس توكسويد عشان اخليها تكون انتيبودي اللي هو الانتوكسين. عشان شوية كيمينوجلوبين جي اللي هم الانتوكسين دول يجروس البلاسينتا ويدوا للبيبي للنيولي بول. بس الايمين؟ يوم ما يجروش التيتانوس دي بريز. ليه بتدي تيتانوس توكسويد during pregnancy؟ فأبويد النيونيتا تبت تريديوز على النيونيتا تبت عشان يقول لي ان الجيونيك الدجنس لو كانت تدرس تبقى اخطر تتشن جنوب الطفل يتدق جوه يشعر بكثر يشعر بكثر يعرف لما بنعرفش ده من اهل لما لو دجنس وحصل اكتئاب في الوقت جوه هيتضايق. نشوف بالعجب ليه بس during pregnancy التيتانوس توكسويد عشان العيال بتتغير to avoid the neonatal tetanus. انا بدي مش شايل ام بس عشان خاطر النيولي بول. طب واحد قال لك اشوف وشك بخير رايح فين؟ انا راح اتعور راح اتعور الاول رايح حالي خد تيتانوس رايح حاجه ممكن تعوض احتمال هي الجريتري بيرسونيل بيفور او ديورينج وور. تمام؟ او مش هيقول لي تقدر تشتغل عليه عشان انا اسمع بس على ما راجل بتاع هو مش هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي هيقول لي تعالى نرجع لها. هي ايه قصه الفاكسينيشن؟ المفروض سيادتك خد بالك انتوا اتطعمتوا عند سن شهرين واربعه وسته اكيد، لان في مخالفات كانت اللي ما يتطعمش وزاره الصحه تعمل له قضيه ويدفع مخالفه عشان ما تطعمش 7 تطعيمات اجباريه. حلو. ثم عند 18 شهر كنت بتاخد بوستر دول ده اكيد. الجرعة بتاعت السكول ايش مش أكيدة. هي مش اختيارية بس في بعض المدارس ما بيهتموش بيها. دخلت الخاصة كانت كبيرة تكلفة طالما خلاص حاجات كده. أنا افترض إن المدارس راعت ربنا وادوكوا الجرعة بتاعت السكول ايش بتاعت 6 سنين. إذا سعادتك ده المفروض كل 10 سنين تاخد جرعة. يعني وانت عندك 16 سنه يعني ده عنده 16 سنه اخذ توكسويد. كنا في الثانويه العامه. لا كنا في الثانويه العامه. كنا في الثانويه العامه ما كانش في تيتانوس. كان في كتاب كيمياء. كان في كتاب كيمياء كبير كان الظهر مش كان في كتاب كيمياء بيضربه كل يوم على المكتب. ايه ده كده؟ اسهل ماده يا واحد. بص كده ممكن تقول لك تعتذر ايه على المدرسه؟ واحد يقول لك المدرسه انا فاكر طعمونه. طب انت فاكر اه طب طعمونه في الصوت بتاع تقول لي لا مش عارف ميه مقطره غالبا ركبت حوض جاتك عشان الناس ما تتاكد من التطعيم ده. فقامت التطعيمات بتقول لازم التطعيم يسجل في كارت عامل زي الاي دي وكارتك تحتفظ بيه. يعني لما واحد يحصل له انجل في الشارع كارت ايه؟ المفروض يفتح في طاقه طلع الاي دي. طبعا لو في كله طلعها على جنب انا كنت بقول اه طلع ابص على الاي دي بتاع التطعيمات اشوفه اخر مره من سنه الصف الظهر الثاني انا العامة ناجح ومنقول للصف الثاني ومحدش فينا عنده هذا الصف ومحدش يعرف الطعم امتى والطعم فين. انت تعالى نشوف القصه اللي المفروض كانت تحصل. لو انت طعمت النهارده الكوكسوي هتسمي ده الزيرو تايم بتاعك ماشي. المفروض انك بتقعد تاخد الجرعه اللي عليها الدور بعد 10 سنين. ايه بقى القصه؟ واحد الطعم خد كوكسوي النهارده طب لو اتجرح بعد سنه اثنين ثلاثه اربعه قصه خمسه يعني خلينا نقسم المسافه دي نصين لحد خمس سنين لو اتجرحت قوم نفض نفسك واغسل الجرح وحط شاشه نظيفه وروح ما تاخدش لا فاكسين ولا غيره. يبقى التطعيم بالتوكسويد بينشط الميموري والميموري تفضل قويه ومتذكره كده الاحداث خمس سنين. الجرح ده ما انت عارف يبقى هنا لازم تكسر الميموري. يبقى لو اتجرحت بعد اكتر من خمس سنين منه محلول بس السكين اقل من 10 سنين يقوم يقول لك خد جرعه اضافيه جديده من التوكسويد خدناها بعد 6 سنين من الجرعه اللي فاتت صح؟ ليه؟ عشان تنشط الميموري يكون الميموري تستجيب بسرعه. طب سجل التاريخ دوت ايه رايك؟ جرعه التوكسويد اللي عليها الدور تبقى بعد 4 سنين ولا بعد 10 سنين من الجرعه دي؟ بعد 10 سنين جديده لانك جددت الميموري خلاص صح؟ يبقى لو خدت توكسويد هنا بالنص تحكم 10 سنين جديده على معاد التطعيم اللي جاي. واحد يقول لي طب ولما الميموري بتبقى كل 5 سنين طب ليه ما قلناش بنطعم كل 5 سنين؟ لان كل ما زود الفريكونسي بتاع التطعيمات كل ما ده ممكن يدخلك في هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. احنا بنكمبرومايز يعني بنمسك العصايه من النص. بعتمد على انك راجل كبير وقدرت مش هتتجرح. فخلاص طالما مش هتتجرح ممكن تقعد مش محتاج التوكسويد. فتقوم يديلك الجرعه بتاعت التوكسويد ويقول لك قدامك خمس سنين بس سجل التاريخ عشان انت عارف لو اتجرحت ما تعملش اي حاجه الا الكير والزبون بس. لكن لو اتجرحت بعد اكثر من خمس سنين واقل من 10 سنين خد جرعه التوكسويد بالظبط عامله زي ايه بقى؟ زي مثلا لو انا دلوقتي عارف وانا عارف الاسلام كويس اتعاملت مع الاسلام النهارده كان دي البوسه الجرعه المنشطه اللي انا شفته دلوقتي خلصت سنه ثالثه على خير قعدت سنه كامله ما اشوفوش وانا داخل الكليه وهو خارج قابلته انا بتاكي اسلام وحتى فاكره ان انا عارف اسامي كل عرفت اسمه صعد ست فتره فاكره بتاكي اسلام سلمت عليه لو ما شفتوش غير بعد سنتين بتاكي اسلام خمس سنين بتاكي اسلام زمانك خلصت بقى بامتياز وانا نايب ما شاء الله اه طب لو بعد ست سنين ازيك يا زيزو؟ يعني النهارده عرفته قابلته بعد ست سنين هقول له ازيك؟ يا عظيم هو يقول لي ازيك؟ اقول له اه طبعا فاكرك لما كنت معايا الثالثه وكنت بتقعد قدامي وانا فاكر هو فكرني بسرعه فانا تدركت الموقف صح؟ طب ماذا يحدث بقى لو ان انا طعمت النهارده بجرعه توكسوي عرفت الاسلام النهارده؟ يوم اكثر من 10 سنين ما شفتوش انا داخل الكليه وهو خارج الكليه. يا دكتور مرعي. يا كابتن. امور يا غالي. امور يا نجم. انا ازاي؟ ثالث اول ثالث اول ثالث اول ثالث اول فاوعى تقول لي ايه دي دكتور لو واحد دكتور وعدى اكتر من 10 سنين ثم اتجرح هنا لن يجدي الدكتور امال اعمل ايه تدي انتوك هنا هحتاج الباث بالبيسايكل الباث كله كان دكتور كان اسمه اكتيف ديميرايزيشن يبقى لمن دور دي الانتيدوت الجاهز لكن الباث ديميرايزيشن اولا الواحد ما اتطعمش خالص واحد عدى على اخر تطعيم ليه اكتر من 10 سنين او واحد ما كملش التطعيم نقول عليه ان ادكوت ايميونايزيشن يبقى واحد ان ادكوت يبقى ما اطمنش مش فاكر واحد قال لي طب انا مش فاكر على الطبع اعتمد على ايه لما انت مش فاكر انا هحكم لك يعني ولا هنعمل ايه قرعه كده ليه مش فاكر يبقى كانه ما اطعمش وعمل معامله انه ما اطعمش يبقى ما اطعمش فعلا او مش فاكر فاكر وعدى على تطعيمه اكتر من 10 سنين كان بدا يطعم بس ما خدش الفول دوز لانه ان ادكويت ايميونايزيشن ده اللي ياخد انتوكسين بسرعه 250 يونت وبعدين بعد كده بطعمه على مهلي كلكم هذا الرجل بقى كلكم لو افترضنا ان طعامكم في المدارس عند سن 6 سنين كان المفروض تطعم وانت عندك 16 سنه جاتك تجاوزت 16 سنه بدون تطعيم يبقى اللي الجرح فيكم دلوقتي والقصه دي حصلت الاسبوع اللي فات حد من زملائكم اتصل بيا وقال لي كنا محمد عبد ايه واحد وقع وجرح محمد ياخد انتوكسين ولا ما ياخدش الاجابه طبعا يبقى اللي الجرح فيكم خصوصا اللي الجرح في جنينه في مكان فيه حيوانات في ملعب كوره لان بيتسمن النجيله بالاستقبال البلدي يبقى اللي الجرح حيث ممكن الصور تبقى موجوده يروح ياخد انتوكسين الدكتور غير التوكسويد في ممتحن امتحانات عندي سؤال شهير جدا في الشفوي يقول لك قارن بين الانتوكسين والتوكسويد السؤال مين هو الممتحن الامتحان انا هتقول كده الشاطر بيكو بقى اللي يخلي المنتحي ده ما يكملش معاه يقول له الدكتور ده انتي بودي جامد يعني بس الدكتور ده انتي يعني اكتف يعني انت بتسالني عن الجدول بتاع الفرق بين الجدول والاكتف بعد وقت بص يا دكاترة عشان هنا في ضربة في المقدمة. The spores of Clostridium botulinum is widely distributed in soil. The sediment that is laid to bones is decaying vegetation. يعني لما كان قد soil وخلص. بص تقديم في soil دي جميلة ازاي. طول العادية ممكن ياكل منها الحيوانات. فالأورجانيزم الجرمينيل بيبقى موجود في الانتستين اوف انيمال السيدمنت بتاعت البونز والليج تاكل منها الاسماك فالأورجانيزم بيبقى موجود في الانتستين اوف فيش الديكينج فيجيتيشن تتغذى عليها الطيور لما الأورجانيزم موجود في الانتستين اوف بيرد يعني السويل باختلاف انواعها هي اللي وصلت الاورجانيزم للانتستين بتاع الانيمال والبيرد والفيش. طب ايه اهميه التقسيم دوت؟ الفيش والبيرد والميت هيلعبوا دور مهم جدا في الديزيز اللي هنحكي عنه دوت. عايزين نقول لك الاورجانيزم وصل لهم ازاي. الكوليسترينيا بوتيرينال بتبروديوس وان اوف ذا موست ان لم يكن ذا موست بوتن توكسين ان اكزيستنس. اقوى توكسين عرفاه التاريخ التوكسين بتاع البوتيرينيا على فكره بيخففوه ويستعملوه في اللي هو البادرس في اللي هو يعملوا ريلاكسيشن لما يكون واحد عنده اللي هو جرماح في جلده وشكله والتجميل والحاجات دي. التوكسين بيعمل مصر ريلاكسيشن بس طبعا بيستخدموا في كميات ايه؟ ريز بتاع لكن كميات كبيره خطيره ومميته. تعالوا نشوف المورفولوجي اوف ذا اورجانيزم زي ما زي افراد عيلتك مش هيقول انتوا هتقولوا جرام ايه؟ لارج ريكتانجلر جرام بوزيتيف باتل لاي ويف سبور والسبور هنا اوفن وسب فيرنا وسكت الكتاب صح؟ ما قالش بارجنج ولا نون بارجنج. لو نون بارجنج كان يشبه الكوليستيريوم بالفرنشي لكنها بارجنج عامل زي معلقة الشارع في وسط المراجع يقولوا عليه تي بون افير. لو عايز شكله بيبقى كده بس شكله ما حدش يسألك فيه قبل النهاية كده. عارفين معلقة الايس كريم القديمة البلاستيك دي حاجة كده زي معلقة الايس كريم او زي معلقة الشاي يقولوا عليه تي بون افير. نحكي تاني large rectangular gram positive bacilli with oval subterminal bulging بس الكتاب ما قالهاش bulging spores. ثالث واخر اورجانيزم في الجرام بوزيتيف او من اول شابتر واحد لحد نهايه شابتر 9 ثالث اورجانيزم يعدي عليها مطاير بعد الاستيريا مونوسايتوجين والكوليستيريوم كيتاناي والكوليستيريوم كيفلاي. الكالسيوم اكيد هيجرو انيروبيكال على سن الميديا وعلى بلاط الزهر زي ما انت عايز. البيرنس فاكتورز قلنا دي نعمه ربنا انعمها علينا في الكوليستيريوم الصناعي رغم وجود 11 سينوتايب كلهم بيبروديوس السنتيم في التوكسين صح؟ هي النعمه دي ربنا شالها من هنا عشان ما حمدناش على اللي فات. الكوليستيريوم اوتيلاينا there are several سينوتايبس كل واحد فيهم بيبروديوس انتجينيكالي ديستينكت او ديفرنت توكسين. تكرا لو عايز تفكها عايز تشيلها حط سبعه بدلها سفن. اذا الاورجانيزم ده عنده سبعه ديفرنت فينوتايب هيبروديوس توكسين ياخدوا الفابيتيكالي من A لG. يعني اذا عندي توكسين اسمه A وB وC وD وC وF وG اختارهم في البني ادمين الـ A والـ B والـ E هتأخر على الإطلاق الـ A وعشان كده يبقى الـ A by conclusion يعتبر the most potent toxin في الوجود هو ده الـ A. الـ A toxin بتاع الكوليستيريوم بيبيلاينم ده اللي ممكن تعمل فيه الجريمة الكاملة. عايز جريمة كاملة فعلا مثل على 2900 مايكرو صحيح. هتشوف دلوقتي التوكسين ده ممكن يعمل ايه؟ التوكسين ده يشبه التوكسين بتاع التيتانوس التثنين من حيث الشكل والتركيب وايضا في الفانكشن بيشتغل على السي ان اس يعني يعتبر نيورو توكسين. لكن الاند ريزلت بتاعتهم مختلفه ليه؟ لان التو توكسين بيتارجت ايه؟ بيتارجت ديفرنت سيلز السي ان اس او ديفرنت تارجت السي ان اس حيث التيتانوس التثنين كان بيشتغل عن خمس كلمات البلي سينابتيك انهبيتوري موتور نيرف اندنج صح؟ لكن البوتيلاينم توكسين بيشتغل في عند النيورو ماسترا جنكشن عند الموتور نيرف اندنج يمنع الريليز اوف انتايكولين ده يبقى عكس اللي فات صح؟ هطلب منك واجب هنجاوبه الحصه الجايه تعمل سؤال مهم وقال لك الورق معانا بس عمره ما جه سنه ثالثه بس استلفوه جابوا لي الماجستيرات قارن بين التيتانوس باسكين والبوتيلاينم توكسين هتشوف أوجه الشارع لما نحكي القصة دلوقتي وأوجه الكلام. يشتهوا بالتركيب، يشتهوا بأنه نيورو توكسين، لكن الأنت ريزلت مختلفة لأنه بيتارجت ديفرنت تارجت، بيضرب الموتور نيرف إندنج عند النيورو ماستر جانكشن، يمنع ريليز الأستايكولين يوم يؤدي إلى بلاستيك باراليسيس. تيجي نحكي القصة من الأول الباطولين. هنحكي القصتين. القصة الأولى حاجة اسمها food borne botulism. يبقى ده food ايه؟ food poisoning. يبقى قضت الى مكتبه قضر العدد الكامل من الفود poisoning، من مجلد الفود poisoning. بتسجل الاربع انواع اللي فاتوا الستاف اويل، الستيريا مونوسايتل، الباسيلا ستيريا بنوعيها، الاميتيك والدياريا الفورم، والكوليستريجيا بالفرنج اللي كانت تشبه الدياريا الفورم بتاع الباسيلا ستيريا، والبوتيليت يعتبر النوع الخامس. عايزين نعرف قصه البوتيليت بالتفصيل وهيتمنا واحنا قربنا على ابريل وشم النسيم. عشان الفسيخ تبدا القصه في الاسبور بتاع الاورجانيزم ار واي اللي ديستريبيوتد في السويل. معايا منين؟ الاسبور بتاع الكوليستريجيوم. معايا مروه بوز بتاعت الكوليستريجيا بوتيلاينم ار وايدلي ديستريبيوتد في السويل. طبعا لما تبقى موجوده في السويل زي ما قلنا في المقدمه هتكونتامينيت الفيجيتابلز صح؟ طيب ولما الطيور والحيوانات والاسماك يبلعوا السبورز دي مع اكلهم هتبقى موجوده ايضا في الانتستين اوف انيمالز وبيرد وفيش. السبورج دي ساعد تبنيل انه علم الاكل وهنا الخطورة. لما بتعمل فود كانين الكان فود اللي هو المعلبات هي دي اخطر المأكولات علينا في هذا النوع من الفود بوز. تعال نشوف كده بنعلم الاكل ازاي. كاتك تجيب المعلب نفسه اللي هي بتاع الانصير ونصفين جايب التروبيب بقى بطل التوني حطيت فيها التروبيب او عيش التونة حطيت فيها التونة سمك بعدين بتروح قافل بالغطا وبتسيب فتحه في العلبه قبل ما تقفل تماما صح؟ والفتحه دي بتروح عامل والدرول في اير لكن بتسحب الهواء من جوه المعلق عشان ما يعفنش ما يبص وتروح لاحم بقصير كده حتى لو تفتكر وانت بتفتح علبه البروجيت وتحط المفتاح وتقعد تلف داير داير كده لما توصل عند النقطه الاخيره بتلاقي فيه صعبه شويه في انها تتفتح لانها مقفوله بلحام فاحنا بنسحب الهواء ونقفل بلحام صح؟ دي عمليه الفود كاني التعليم صح؟ تعال شوف بقى اللي انت عملته. انت حطيت اكل ولو تصادف ان معاك سبورز يبقى حطيت اكل ومعاه سبورز وبعدين رحت تسحب الهواء وقفل العلبه طفي النور ومشيت بس البورد بص يمين وشمال اللي انت بتعمله مش اكل يا جكال الله انت خد الاكل وجو انيروبي عشان تسحبوا الهواء وقفلوا العده ومشي وانتهى الهدوء تقوم للبورد تشيل منين؟ والبروتين موديلاينر تلاقي اكل بدروع كانك حاططها فهي بدروع على 200 ميجا اساسا انك هتحطها بلوبيك وتونه و... كده فيعني ما شفت لها كاتشب كمان يعني كده فالاورجانيزم قاعد وما خلصش والبروتوكس تعالى بقى شوف العلبه كده وانت بتبتديها ازاي بتقرا الدوائر يقول لك تاريخ الصنع يناير 2003 فبراير 2011 واللي يغيظك يناير وفبراير مش انت خمس سنين خمس سنين وشهر لا شهر ليه ما تعرفش لكن يعني يقول لك خمس سنين طب انت بقى النهارده في مثلا زي يناير 2010 يعني المعلق ده بقى له مقفول كده اربع سنين توكسن توكسن يعني توكسن توكسن يعني لو لو لو الفورس شبيه شبيه لو ما بتفهمش الفورس ده يا حبل اربع سنين جوه الجو اللي هو بتعمل ايه؟ توكسن توكسن يعني هتشير من ايه؟ هتلاقي تونه هتلاقي توكسن وطلع توكسين يعني سيادتك هتاكل توكسين بالبلوريد ده لو في ده لو فاضي على حسب الاسبوع تعال شوف بقى فتحت العلبه وكتب الف انا والشيف يبقى توكسين بري فورم هذا التوكسين بيتفرز في جو يبقى انكتيف يعني التوكسين نفسه في البدايه انكتيف يحصل له اكتيفيشن في الطهم بتاع الجاستريك جوز والبيبتايديز البروتينيتك انزايم بتاعت الجاستريك جوز والجاستريك اسيدي هما دول اللي بينشطوا التوكسين يبقى هنا الفود بوزنج ده بيحصل طبعا عن طريق البلع والتوكسين يحصل له اكتيفيشن في الجي اي دي بتاع البروتينيتك انزايم والجاستريك اسيدي طب لما التوكسين ينشط كده ويصل الانتستين هيبقى ابزورب من الانتستين يخش على البلاد ستريم من هناك ما بيروحش بقى لونج تنام يروح لونج ذا بلاد سبلاي لحد الموتور نيرف اندنج وهناك يشتغل عند الموتور نيرف اندنج ويمنع ريليز الاسيتايلكولين لانه يؤدي الى بلاتيد فالف الكميه قليله من التوكسين كافيه لعمل القصه اشهر المأكولات من المأكولات النباتات عشان يبقى معاها سبوره المشروم كتير قوي بتشتري معلبات المشروم يحطوا على الدكاتة واللحمة الدكاتة والكلام ده اشتري تعرف بكره ولا بتعرفوه المره الجايه هنشرح الدكاتة ان شاء الله المشروم مليان سبور بالك تكتير المشروم على فكره لو فتحت العلبه وسبت العلبه بتاعت المشروم حتى في الثلاجه بعد كام يوم تلاقيها عفيفه هو اساسا بتدرس ان هو معاه بيتزرع على سطح الارض فمليان بكتيريا وسبور فالمشكله هو حاجه مش باينه من اللحوم الاسماك واللحوم التونه الصوص الفيش يا سلام بقى لو هوم ميد كان فود هوم ميد مقصود بيها الفسيخ هوم ميد هوم ميد ده من اللي هو الفسيخ التاني بقى ما بيعلمش بيبرمج نجيب برميل ويحط السمك ويحط الملح ويرص ويكربس الدنيا ويقفل وبرضه عشان يعني يعمل كميه كبيره بيبقى مفيش هوا جوه ويعملها من فتره عشان يبقى يقرب ويبقى طبيعي الاساس الشفا وايه الفوت بوزنج نيجي في ابريل اشمعنى شفا في يبقى هو هو شم النسيم على فكره دي دبل يعني لو فلحت من دي تاخد دي واحد خد السيد كابتن قلب انا وشفه والدكتور بقى ابزوربت ويشتغل بسرعه ودين 12 اورز لو قلبت الصفحه هتلاقي برضه الديباجه هي وانس ذا توكسين اكسبكتد تو ديفيشن اكستراكشن از ايرريفرسبل ديفيكالت تو بي نيوترلايز عشان كده لو شخصت كلينيكال وديت ان توكس لازم تديه بسرعه ودين 12 اورز من الشخص صح يبقى الاعراض لاتيد باراليسيس كرينيال نيرف افكشن بليرنج اوف فيجن بتغلس ديفيكالتي ان سوالوينج ديفيكالتي ان سبيتش الكلام لو واحد سنجل اكل معلب ودخل نام مش هيصحى لا هيصحى بس هيصحى اخر حاجه هقولها ما بيتكلمش يعني هيحطوه على المستشفى بس ايه رايك في المستشفى هيفتكروا انه فود بوزنج هيفتكروا انه بوزنج اول سؤال بيساله الدكتور الراجل ده متجوز يقول له ما صح حاجه واحد متجوز جاله شنب ده عادي ده لما بيجي طب تخلف اه ولاده بتصحى تمام تمام باينة طب هناك 100 سبب لإثبات الفرنس فما بيتشرخلش بسرعة فلو حصل بوتليزم لازم يروح كده حالا من كام سنه كده في التسعينات في مصر 12 15 سنه كده حصل بوتليزم من الفتيل وكان كان الشغل ومكلنا فيها 400 واحد واللي قال العدد الوفيات ان اللي جاي شاب من الفيل في رمضان فمع الصيام عادي ما بناكلش كتير بريكون فيها فعادي نبتدينا العيد عشان نسينا في المسيح بس طايقينها دينا في كفر قلل الوفيات على فكره من المشاهير اللي مات ده ابو سيمون المطرب قصه شهيره حصلت في مصر بس 400 ضحية عشان تكتشف في الرسولات 400 واحد يمون خد بالك احنا عندنا بعض يونس يعني كيلو 1000 جرام مش عارف ايه الكوتيليت ب 400 ضحية العبارة 1100 عندنا بعض يونس احنا اللي عاملينها يونس بتاعتنا لا لا لا يلا نروح يلا يابا بكتر مني بكتر مني اوكي شاء الله شكتر من محمد رشد يلا بينا طب في حاجة بقى اسمها infantile bleach بص يا جماعة سؤال هل يوجد GIT manifestation مع الكوتيليت؟ الإجابة لا مفيش ممكن ولا نزل ولا دومن ولا فيبر ممكن تبقى أبزورب إن الإنفكشن ويروح يشتغل على كتير ناس ملوش أي لوكال manifestation بالجي أي تي وده من الخطورة العيال اشتكى من وجع ولا ألم ولا رجع ولا أسهل ولا نزل ولا كلام منه الناس بتغزل فصعب جدا تشخيصها في حاجة اسمها infantile botulism اكتشفوها في أمريكا دي بقى عكس البوت بورن بوتيليت ما بتحصلش بالتوكسين المباشر الطفل بيبلع السبورت والسبورت بيجنريت في الانتست على فكره الجو في الانتست ممكن يسبورت الانيروبيك جراث عشان في اماكن كده ما فيهاش هواء فالسبورت بيجنريت طب اشمعنى الاطفال؟ ليه ما تجيش للكبار؟ لان الطفل لسه ما عندوش فلورا في الجي اي تي فالاورجانيزم سهل قوي انه يقدر يكورونايز الجي اي تي مش هلاقي حاجة تغريك معاه لكن الكبير اوريدي عنده فلورا بتحميه من الانفكشن زي ما قلنا زمان طب ايه اللي هيخلي الطفل ياكل عشان الفوز يخش له؟ المفروض الطفل بياخد ستريس فيها في امريكا احنا هنا في مصر الام تاخد ثلاث شهور وضع وسنه ام مرتب عشان تربي ابنها في امريكا ولدت بمجرد ما قدرت تقوم وتمشي تنزل شغلها فالاطفال من عمر شهر اسبوعين الى ست شهور اكتشفوا فيهم القصه دي الام طالما نزلت شغلها بتدي لابنها سبلمنتري فود عارفين اللي هي البرلمانات الصغيره اسمها الجربر دي الجربر دي حاجات فيها زي عسل ومربات وكده بتنزلي الزيت وخضروات وكده بس كده زيت فكونها زيت العسل بالذات اللي كشف كل القصه دي ليه؟ امريكا طبعا بيعملوا ستراتيجيه للاكل لكن العسل للاسف العسل ممكن يوصل معاه سبورز وما تعرفش تعملها ستراتيجيه لان ما بيتسخنش وبيعتمدوا على ان العسل زيت وان السلايف في حد ذاته لكن لو السبورز وصلت معاه دي كانت قصه شهيره عملت قضيه في امريكا مع الهاني نفسه العسل اتبلع الاطفال السبورز عملت كولونايزيشن للجي اي دي انتجت التوكسين فلان التوكسين هنا مش اكتف ده المفروض ما يشتغلش صح؟ اشمعنى لو واحد كبير حصلت له القصه دي التوكسين يقعد ينكف امال ليه في الصغير التوكسين ممكن يحصل له اكتيفيشن؟ عارف لان الاكل بتاع البيبي يوجوالي فلويد فلما البيبي بياخد فلويد تمتزج مع الجوز وتوصل للانتستين وهي لسه الجوز فيها البروبيوتيك انزيمز والاسيرتي لسه موجوده لكن مع الكبار اللي بياكلوا بقى وسوليد فود ويقعد يحصل له ميكسنج مع البروبيوتيك انزيمز صعب جدا البروبيوتيك انزيمز او الاسيرتي توصل بكميات كبيره للانتستين فمن هنا يحصل في الاطفال اكثر منها في الكبار الام الذكيه بقى الامريكيه اكتشفت ان ابنها قري زياده عن اللزوم. قري حتى سموه فلوبي بيبي. فلوبي ديسك كده. عشان الولد قري ليه؟ عنده فلاكس ترانس. وما عندوش قدره انه يرضع كويس. الساكنج افينيتي بتاعته ضعيف. وعنده جنرال ويكنس. فقعدوا عملوا لحد ما اكتشفوها اسمها انفانتايل بوتيليزم. مش بنحطها كواحدة من الفود بوزنج، بنحطها كحالة من البوتيليزم، لكن الفود بوزنج هتاخد 3 فورم التوكسين وهي القصة اللي فاتت. وصلنا للتشخيص. التشخيص نور السجاجة اللي قلتيها من شوية. شابتر 6 و7 تشخيصه كلينيكال. والعلاج يبدأ بسرعة وعلى كلينيكال كيس ما عندناش وقت العملية فيها شلل. وين هنسسبكت حالة بوتيليزم. We have to start the treatment immediately. ولو فكرنا ان احنا نكونفيرم الدياجنوزيس يبقى عايز طريقه سريعه نبحث عن التوكسين فين السيرم الفيتز الفود ريمنت صح امال ايه عيب الزرع رغم ان الزرع سهل جدا الاورجانيزم هيجرو انيروبيك على كوب دنيس او سيمبل ليجي او بلاد اجار الوقت الاورجانيزم هيجرو بعد 5-7 ايام فهنا نحاول نديتكت التوكسين في السيرم او الفيتز او الفود ريمنت بسرعه التشخيص ايه رايكم في العلاج اللي خلى الحالات في مصر السنه اياها دي ما توصلش الاف الحالات احنا بعتنا استنجدنا بفرنسا وبالاسطول الامريكي ليه الاسطول اللي في البحر يفيدنا عشان معاهم الانتيتوكس بيعيشوا على معلبات عشان الاسطول في الميه بياكلوهم في معلبات عشان خايفين من احتمال حدوث البوتيليزم بيصطحبوا معهم الانتيتوكس اتصلنا بيهم بعتوا لنا انتيتوكسين بسرعه لازم الانتوكسين هنا يبقى ترايب بيلنس ايه وبي وايه برافو عليك لان لو اديت انتوكسين اجينست ايه المعلومات دي الاورجانيزم اللي عندي كان بيطلع على التوكسين دي فلازم تدي ترايب بيلنس انتوكسين ده العلاج الفعال السريع للهب ده سؤال محتاج تدي انتي بيوتيك في الفود بورن بوتوليت علي مفيش اورجانيزم معموله بفري فورم التوكسين وليس اورجانيزم امال محتاج تدي انتيبيوتيك في اي فورم من البوتيليت في الانفانتايل عشان فيه اورجانيزم او تو بريفنت بوتيليت تنضف انا هبدا لك اللي في ايدك تعمله لما تروح تشتري معلبات من سوبر ماركت ما تشتريش معلب ولا متطبق ولا منفوخ متطبق معناها ان العلبه ممكن تكون فيها كانسر وممكن يخشها اي كونتامينيشن ومنفوخ يعني فيه هواء اتكون جوه يبقى ايه الداعي ان انا اشتريه ليه بص على الاختباري ليه كتير قوي ان السوبر ماركت بتعمل نوع من البروموشن كده اول ما تخش السوبر ماركت تلاقيهم حاطين ترابيزه وعليها دعايه ويقول لك مش عارف خد 10 علب بثمن علبتين حاجات كده لما تشوف كده دايما حط الشك نمره واحد بص في الاختباري ليه هتلاقي فاضل شهر ولا شهرين على الاختباري وانت تاخد معلب بقاله 4 سنين ولا 5 سنين ليه ولا 30 ليه يعني الغرفه كام مش هتوفرهم يعني فدي مهمه جدا لما يكون المعلم في حاجه ممكن تتسخن سخنها خصوصا البيتابول سخنها ليها لان التوكسين هيت لا بايظ واهم حاجه لما تشتري معلم تشتري البراند المشهوره ليه؟ لان المصانع بتاعتهم بتبقى اندر سوبرفيشن وزاره الصحه بتقوم لجان تشوف المصانع المشهوره دي ما تشتريش حاجه اللي هي بيسموها بيت السلم او اللي هي الهوم ميد الهوم ميد مفيش حد في سوبر ماركت على الاقل تبقى انت عارف ان اهم وسيله لمنع البوتيلين هو البروبر فود بريبريشن دي الطريقه الوحيده لمنع البوتيلين طبعا مفيش باكتين للبوتيلين معلم عشان في بقى تبقى سبع انواع ان شاء الله ونظره بدوسه هو مش مشهور قوي اخر فرض في هذه العيله اسمه كوليستريجيوم ديفيسيل بيعيش الابارت وفي النورمال فلورا في الانتستين صح؟ لكن لو بتناول انتيبيوتيك ممكن يعمل لي مرض خطير السوبر السوبر انفكشن كابتر ايه الصفحه اللي فوق دي؟ هي شاكر السوبر اللي هي سودو ممبرينس كولايتس سودو ممبرينس كولايتس ايوه كابتر ثاني الصفحه اللي فوق تاني ديزيز يعدي عليا في سودو ممبرين فورميشن بعد الديزيز بعد الديزيز اربعه هيعدي عليا في المنهج اول دول سؤال ليه هيحصل سودو ممبرين فورميشن؟ هيحصل ميكروز على السوبرفيشال لاير برافو عليك هايله ليه بقى تعال شوف الباثوجينيزم تبدا في اخر جمله في الباراجراف الاول فولوينج انتيبيوتيك ثيرابي بعد 4-10 ايام من تناول انتيبيوتيك هيحصل ارجع للفتره الاولانيه هيحصل سبريشن للنورمال انتستاينال فلورا مما يؤدي الى ان اورجانيزم زي السودو من فلينا كوليستريال ديفيسيل هي اوفر جرو فاكرين كلمه دي اوت جرو او اوفر جرو هيجرو ويحتل الانتستين وهيبرودوس تو توكسين واحد اسمه A والثاني اسمه B ها تعيين يبقى هنفتح صفحه جديده ونقول اضف الى مكتبتك ده العدد الثالث من ايه؟ يبقى معمول من تو سب يونت. سب يونت اسمها دي تعمل بايندينج وسب يونت اسمها ايه تعمل اكشن صح؟ لكن هنا انا ما قلتش كده. انا بقول الاورجانيزم بيبروديوس تو ديفرنت توكسين. واحد اسمه ايه والثاني اسمه بي، ما قلناش تو سب يونت. واللي اسمه بي ده مش هيعمل بايندينج ده هيعمل اكشن هو كمان. الحاجات البسيطه اللي ممكن تغم عليكم دي بنستغلها في ام سي كيو. عندنا استاذ صديق شخصي حط سؤال في ام سي كيو مره قال all the following toxins belong to the A B structure function model of toxin except وراح قايل البكتيريا طبعا البكتيريا A B structure function model عنده A component و B component الانثراكس الكوليرا ناخدها بس انت عارف ان لما الانثراكس قال لك شبه بتاع الكوليرا الإيكولاي التوكسيجينيك تايب بتاع الإيكولاي نعم ها الكوليستريديم بيرفرينجين توكس الكوليستريديم بيرفرينجين توكس فالبعض قال لك ما هي أخرى A و B خلي بالك ده A و B تو ديفرنت توكس الـ A بيعمل الكيرو توكسن يعني يعمل دايريا والـ B سايتو توكسن يا نور اهو ده اللي هيعمل النكروز اللي قالت عليه نور لما السوبرفيشال ميوكوزال لاير يحصل لها نيكروز وبالتعويض يكون بايسودو ممبر انفورميشن صح؟ الجديد في الموضوع كان ممكن البراجراف ده ينتهي عند هذا الحد اكتشفنا حاجه جديده التو توكسنز هما الاثنين بيشاركوا في انهم بيعملوا تو ديفرنت اكشنز كمان بتزود الدايريه وتزود السودو ممبر انفورميشن طيب ايه اللي يزود السودو ممبر انفورميشن؟ انهم بيستبريدوا البرودكشن اوف برو او بري انفلاماتوري سايتوكاين زي مين؟ انترلوكين 1 و 6 وتيومر نكروزيس فاكتور اس طب وده يعمل ايه؟ ده يزود الانفلاميشن السوبرفيشال ويزود الفايبرينوجين والفايبرين ديبوزيشن يقوم يزود السودو ممبرين فورميشن طب وايه بيعملوا ايه تاني؟ بيعملوا التريشن او بيبوظوا الاكتين مايكروفيلامين سمعتوا عن الاكتين مايكروفيلامين في دراستكم؟ لما يكون عندي كورول تيست مصوصين جنب بعض كده بين كل خلية والتانية بيكون في جنكشن الجنكشن دي بتبقى سايد جنكشن اللي بيقبل السكيلتون بتاع اي لير او اي خلايا او اي تيشو اللي في اكتر مايكرو فيلمنت على جانبي الممبرين هي اللي مسؤولة ان الممبرين تبقى مشدودة ويكون الاثنين جنب بعض ناسكين وعاملين سايد جنكشن لو حصل التريشن او ديسربشن في الاكتر مايكرو فيلمنت على جانبي الممبرين يوم الممبرين شكله يحصل ايه؟ لوزنينج في السايد جنكشن يعني الخليه دي اهي تلاقي الخليه اللي جنبها مش ماسكه فيها قوي اهي والخليه اللي بعديها بقى في مسافات كده بين الخلايا ما بقاش في سايد جنكشن بين السيل ليه؟ لان الاكتف مايكرو فيلامنت حصل لها التريشن او ديستربشن يوم ده يؤدي الى ليكج يبقى سهل ان الفلويد تخرج اكروس الجنكشنز دي يوم ده يزود الدايره الكلام ده كتير عشان كده الباثوجين هنا مهم قوي نقول كمان عندي تو تايبس اوف توكسين واحد اسمه A والثاني اسمه B فالA بيعمل دايريا لوحده لانه انتيرو توكسين والB بيعمل نكروزس لانه سايتوليتيك سايتوتوكسين لكن الA والB بيشاركوا في تو اكشن تزود الدايريا وتزود السودو ممبر انفورميشن ايه هما التو اكشن اللي يزود السودو ممبر انفورميشن انهم بيعملوا انفلاماتوري رياكشن انهم بيديوز ذا برودكشن اوف انترلوكين 1 وانترلوكين 6 وتيومر نيكروزيس فاكتور الفا واللي يزود الدايريه انهم بيبوظوا الاكتين مايكرو فيلامنت يقوموا يعملوا لوزنينج في التايت جنكشن اللي بين الكولون سيل يقوموا يعملوا ليكج اوف فلويد يقوموا يزودوا الدايريه ميكانيزم مهم جدا ازاي نشخص تشخيص اجين مور تشخيص كلينيكال شابتر 6 و7 التشخيص كلينيكال واحد تناول انتي بيوتيك وبعد فتره من تناول الانتيبيوتيك جاله دايريه طبعا وبين وكل يقولوا الدابل ده حلو. طب ممكن الناس يتناولوا انتبيوتك يجي لهم مايل دايريا سريعة كده فلازم نميز بين الحالة الخطيرة السيفير اللي اسمها سودو من برينال كولايتس وبين المايل دايريا which may associate antibiotic administration بين احنا ندور على ندور على الدوكسين في الستول عشان يبقى تيست سريع بالإلايزا أو بالتيشو كالتشر سايتوتوكسيستي. قلت بالك أجين علم ليه تبحث عن التوكسين بتاع الكوليسترين أكتيفيتي في الستول بتاع مريض السودوم البرينس كولايتس ليه؟ مش عشان أشخصه بك ما تو ديفرنشيت بتوين السودوم البرينس كولايتس and the mild diarrhea which may associate the administration of some antibiotics. ممكن كده بعض الانتيبيوتكس يبقى من مشاكلها انها تعمل مايل دايريا. طب انا باخد انتيبيوتك تاني مايل دايريا ايش عرفت انها مالياش سودو من برينس كولايتس؟ قلت لك من الديب ريزون بتاعتي يبقى بقول لك ليه بتدور على التوكسين بتاع الكوليسترول الديفيزين فحتى سودو من برينس كولايتس مش بهدف التشخيص وانما بهدف التمييز او التفريق بين السودو من برينس كولايتس وبين الاذر كيسز اللي بيكون فيها دايريا بالاسوشيت او بالفولو في الانتي بيوتيك ثيرابي. تعالج ازاي؟ منطقي كده تاخد انتي بيوتيك عمل لي مشكله اعمل ايه؟ اوقف الانتي بيوتيك يبقى ستوب الانكريمينيتد انتي بيوتيك اللي عمل المشكله دي. وبنيجي افكتيف انتي بيوتيك ضد الكوليسترول الديفيزين باعتبارها انيروبيك لسه قايل لك على دراج very effective ضد البارازايت والانيروبيك انترلوجين المترونيدازول اللي هو الترجين ممكن الفانكومايسين ينفعني في الحاله دي او الكليندامايسين بالكوركت الديهايدريشن اللي حصل الفلويد امبالانس والالكترولايت امبالانس اللي حصل نعمل له كوركشن ندي فلويد والالكترولايت. واحد يقول لي ودي حاجه توقف الدايريا لا خليها شغاله ايه رايك خليها شغاله عشان التوكس الاخيره دي اوعى توقف الدايريا في حاله التوكس لانك هتحوش التوكسين جوه وهتعمل مور افكت للتوكسين دي بالدايريا شغاله وكومبنسيت بمود فلويد في الى اوبليج انيروبيك واوبليج انيروبيك ودينا مثال فمثال الاوبليج انيروبيك اماني صح؟ مثال الاوبليج انيروبيك الاماني كان مين؟ كان البكتيرويد فراجيلس الاشتراك مع الثيروكين في الاورال كافيتي بيعملوا اورال انفكشن. لو عايز تكتبها كانسر امور بتعمل بنسنت انجينا، عايز تكتبها من دلوقتي عشان تبقى عارف عليها. بنسنت اسم ايطالي اهو، بنسنت انجينا. واحد يقول الانجينا دي في القلب ايه مالها ومال الاورال؟ كلمه انجينا يعني كروز، الانجينا بتاعت القلب اسمها انجينا بيكفرز، يعني دامج نيكروز في عضله القلب، لكن دي اسمها فينتن انجاين نيكروز والتر في الاورال كافيتي. هناخدها بالتفصيل مع الاسبايروكين. هيقابلني بكتيريا اسمها بروبيوني بكتيريا، دي بقى جرام بوزيتيف نون سبور فورمينج انيروبيك، بس بقى يعني الاثنين الاولانيين جرام نيجاتيف والاثنين الثانيين جرام بوزيتيف. ليه تسمي بروبيوني؟ عشان اسهل ميتابوليزم بتاعها بتطلع بروبيونيك اسيد. هيكون ايه تاني غير كده؟ طب اديني ممبر من عده بروبيوني بكتيريا. بروبيوني بكتيريا من اكن، اكن يعني حبوب الشمال. يبقى قول لي الميديكال امبورتنس بتاعت البروبيوني بكتيريا من اكن. بيشارك في الاكن بلجاريس يعني في حبوب الشمال. السؤال بطريقه اخرى، مين هو الكوست اورجانيزم والمود اوف ترانسميشن اوف اكن بلجاري؟ هو البتاع الكوست كومبلكس بروبيوني بكتيريا في اكن. طب والمود اوف ترانسميشن؟ اندوجينوس في كل هذا الشكل. اخر اورجانيزم اسمه لاكتو باسيلاري. اللي موجود في الفاجايل. جت سيرته مرتين. ده في فوليوم 1. زمان في فوليوم 1 قلنا انه بيحب الاكتيريا. هو الشابتر بتاعه. وفي الجرانيلا فاجايناليس قلنا بيحب. تعالى نجمع كل الكلام عنه عشان جه فيه سؤالين قبل كده. مين اللاكتو بس اللارج؟ جرام بوزيتيف لارج انيروبيك نون سبور فورمينج بس اللارج. بيفرمنت اللاكتيك اسيد بيفرمنت اللاكتوز ويبروديوس لاكتيك اسيد. صح؟ كلها زمان يبقى اسيدوجينيك. ويقدروا يعيشوا في الاسيدتي اللي هم عملوها يبقى اسيدونيك. يستحملوا بي اتش 4 الى 5. شفت اول ثلاث سطور قدام قوي. جرام بوزيتيف نون سبور فورمينج وانيروبيك بس ما انا عارفها بعنوان الشابتر. دي بروديوس اسيد عارفها قديمه اسيدوجينيك. يستحملوا يعيشوا في الاسيد يبقى سبورت اسيدوريك. يعيشوا نورمال في ثلاث اماكن قلناهم في المقدمه، اورال كافيتي وانفستن ها والفاجاينا. طب ايه رايك في الاورال كافيتي يبقوا مفيدين ولا ضارين؟ ضارين. ضارين ليه؟ لان لما يطلعوا اسيد يتوزوا السنان. يبقى هتلاقي واحد منهم بيعيش في الاورال كافيتي حتى اسمه بص اسمه بيدل على اللي بيعمله. اسمه لاكتو باسيلس ودونتو ليتيكس. ليتيك يعني حلق ودونت يعني دنتال فيش. لاكتو باسيلس ودونتو ليتيكس يعني يحلل الانامج بتاع السنه ويعمل دنتال كيرس تسوس اسنان. امال في الانتستين والفاجينا؟ اسيدوفيلس. ها يبقوا بروتكتيف ل بالانتستين لاكتوباسيلس اسيدوفيلس من اسمها. هتفرمنت شوجر وبروديوس اسيد تقوم تظبط الانتستاينال فلورا وتعالج الانتستاينال ديستربنس. لما واحد يكون عنده انتستاينال ديستربنس دلوقتي بيديله تابلت معموله من هذا الاورجانيزم لاكتوباسيلس يعني بيبلع بكتيريا عشان تظبط له النورمال انتستاينال فلورا. طب واللاكتو باسيلس دوزرلاين اللي بيعيش في الفاجاينا او ده بقى اللي جبنا سيرته مرتين من غير ما تاخدوا بالكم، ده اللي بيخلي جو الفاجاينا في الادلت في ميل اسيدك يوم يحميها من الحالتين عدوا علينا. يحميها من النايتيريا. يحميها من النايتيريا. اي نايتيريا؟ النايتيريا بلوريا. لان كتيرة بنونية تحصل في السيرفكس او الفالفا او الريكتم او اليوريثرا وما تحصلش في الفاجاينا علشان الاسيدتي عشان الفاجاينا اسيدك بفعل هذا الاورجانيزم. طب وكان بيحميها من اورجانيزم اخر الفاجاينا هنا الجرانيلا كتير والكوتر موجوده واللاكتوباسيلاي ابسنت. يبقى وجود اللاكتوباسيلاي ده برودكتيف للفاجاينا. خدوا بالكم عشان الباراجراف الاخير ده اللي معاك ده ياخد باله من الفوت نوت دي. هتبص تقول دي في الكتب الجديدة وممكن تسألك فيها السنة دي لأن جديدة. لما لقينا بكتيريا بتعمل بروتكشن رحنا مسمينها بروبيوتيك. يعني ايه بروبيوتيك؟ خد بالك من الديفينيشن السنة دي يقول لك ديفاين وجيف اكزامبل للبروبيوتيك. يعني ليفينج او لايف نون باثوجينيك بكتيريا which can be used to treat or to protect from some infectious disease. بكتيريا نافعة ببلعها لك او اديها لك عشان تخش تكمبيت مع الباثوجين فور ذا سيم تايم كانها هتطردها من مكان البايندنج بتاعها. بكتيريا يعني انتيجينيك يعني ممكن تستبدل الاميون سيستم. يعني لو الاميون سيستم مش واخد باله من الباثوجين فكان البروبايوتيك بيخش يذاكر الاميون سيستم يعني يقول له يلا استجيب عليا وعلى اعدائي. او هذه البكتيريا في الميتابوليزم بتاعها بتبروديوس اسيد يقوم يجعل الانفايرمنت ان يوتابول فور ذا باثوجينيك اورجانيزم. عايزين مثال تقدر تستخدم مثال اللاكتوباسيلس بتاع الفاجينا تقدر تستخدم المثال اللي في البوت نود اللي اسمه لاكتوباسيلس رامنوزا اللي بيدوه يبلعوه عشان يضمن الانتستاينال فلورا يقوم يحميه من الانتستاينال او النوزوكوميا الدائريه. شوفوا المره الجايه.